ان هقول لكم ازاي تجوز بنتك او تتجوز في الايام اللي جايه على خير. نغير مناهجنا اخوه. طب نقول الاول لا اله الا الله، هنقولها ثلاث مرات، لا اله الا الله، لا اله الا الله. الاخوه اللي مستعجلين يعني معايا بيان من اداره المسجد تنفيذا لتعليمات وزاره الاوقاف، ان صدرت التعليمات من الوزاره رفع صناديق جمع الاموال يعني من او التبرعات من المساجد جميعا، والمسجد اول من نفذ او من اوائل المساجد التي نفذت هذه التعليمات وهذه الاوامر. لكن لا تنسى ان المسجد له جمعيه مسجله معتبره مرفقه بالمسجد، والتبرعات للجمعيه مشاعه ومباحه وقانونيه بالايصالات، فمن كان في نيته شيء فليذهب به الى الجمعيه، واسال الله ان يتقبل مني ومنكم. قولوا امين. محدش بيقول لا اله الا الله ليه؟ محدش قال لا اله الا الله؟ قل لا اله الا الله. في عصر التابعين كان من اسياد التابعين وخطيب مسجد سيد الانبياء والمرسلين كان سيدنا سعيد بن المسيب او المسيب. سيدنا سعيد عنده بنت واحدة اسمها الرباب، حفظت القرآن بقراءاته السبع، وحفظت المتون في الفقه مثل أبيها، بل زادت عن أبيها في حلاوة الصوت وجمال الوجه. ما توحد الله. وجاءها خطاب لكن الأب لم يوافق، كان في عصر عبد الملك بن مروان خليفة المسلمين. فعبد الملك بن مروان له ابن البكري ولي العهد وارث العرش الوليد، الوليد بن عبد الملك عايز يجوزه، فقالوا له في المدينة ابنة عالم المدينة سعيد بن المسيب عنده كذا وكذا وكذا وكذا، روح اخطبها. فأرسل عبد الملك بن مروان رسولا من القصر لسيدنا سعيد يخطب الرباب، فقال سيدنا سعيد بعد أن علمتها القرآن بقراءاته والفقه بمتونه تذهب للقصر في الذهب والفضة فتغرق فيه فتذوب كما ذاب أهل الدنيا ويضيع جهدي، والله لا يكون أبدا. ما توحد الله. واحد تاني يقول لك راجل مغفل ده هتركب عربية مرسيدس. ما توحد الله. ما تقعد يا هلا هتركب عربية مرسيدس وتاكل ايه من ابو شعرة وابو قصة وابو قرعة وحاجات كتير. ما توحد الله. وهتركب وهتلبس ويبقى عندها ولها والعيال، ده كلامك انت. لكن من ذاق حلاوة الايمان ذاق طعم الايمان، من رضي بالله ربا. لو ان الدنيا، ولذلك الحديث بيقول اخر واحد هيخش الجنة واقل اهل الجنة ملك، يعني مش عايزين نقول افقر، ده ما يليقش بالجنة، اقل اهل الجنة في الممتلكات. له مثل اهل الدنيا كم مرة مني واحد اللي هو يقول كام؟ 10 مرات. يعني حد في الدنيا قدر يملك الدنيا كلها؟ محال. من اول ما اتخلقت لاخرها لا، اهو من اول ما اتخلقت لحيات ما تنتهي كلها واضربها في 10 هتبقى لاقل واحد يملك في الجنة. يبقى ايه اللي يخليك تضحي باللي هنا؟ ما توحد الله. الا اللي تعقله وايه وخيبت بخته، صح ولا لا؟ بخته مالوش بخت. بخت يعني ايه؟ اسألني بعد الصلاة. ما توحد الله. صليت على النبي. فسيدنا سعيد قال لا. في روايات بتقول انه عقب، ما انا مش موضوع العقاب دلوقتي. وفي يوم وهو بيدي الدرس لقى تلميذ من تلامذته غايب 4 أيام ما يجيش، وفي رواية 3، جه في اليوم الرابع فقال له يا عبد الله ابن أبي وداعة، يا ابن انت غيب بقالك 3 أيام أين كنت؟ قال ماتت زوجتي وشغلت بها، يعني بالدفن والعزاء، وشغلت بها وجئتك. فقال ولم لم تخبرني؟ قال خشيت عليك من حرارة الشمس وشغلك عن علمك يا سيدي. ما توحد. فقال هل لك في أن تتزوج الليلة؟ قال ومن يزوج مثلي وليس معي إلا 2 أو 3. أنا معي 3 جنيه أو 2 جنيه. ما توحد الله. 20 جنيه خلاها عليك. صليت على 200 جنيه 2000 جنيه تفرق يعني؟ ما توحد الله. ولا تفرق. فرد سيدنا سعيد بابتسامة وقال زوجتك، إجابه قبول. لأن الزواج له خمس حالات في الخطبة والزواج، إما من الزوج للعروسة، من العريس، خلينا نقول من العريس للعروسة مباشرة، وده حصل أيام سيدك النبي صلي عليه لما أم أنس راح لها أبو طلحة من العريس للعروسة مباشرة. يبقى الحالة الأولى من العريس للعروسة، أو من العريس لولي العروسة، أو من العروسة للعريس، زي ما الست دخلت المسجد تخطب نفسها للنبي صلي عليه، ما بيوحدوش الله ليه؟ أو من طرف ثالث وسط خير، يعني كل ده وارد في الخطبة. نعم، فسيدنا النبي صلي عليه علمنا كده. فسيدنا سعيد بيقول الرجل بنته وهو وليها، والسيدة عائشة في حديثها لا زواج إلا بولي وشاهدي عد، وده المذاهب الثلاثة. خلينا في مذهب الإمام أبي حنيفة لأنه له شروط مش مفتوحة كده يعني على البحري. صليت على حضرة النبي ما بيصلوش عليه ليه؟ فقال له تتجوز ياد؟ قال له بس، قال له معايا ثلاثة جنيه، قال له وافقت، ثلاثة درهم، قال له موافق. سيدنا سعيد بيقول كنا يوم اثنين أو خميس، وأصح الروايات أنه كان يوم خميس وكان صايم. عبد الله بن أبي وداع راح بعد صلاة المغرب روح يفطر، وبعدين بقول ما كانش عندي غير رغيف خبز ناشف وشوية زيت، فولعت اللمبة وقفلت الباب وقعدت أفطر. لقيت واحد بيخبط، مين جاي على الفطار ده ولا إيه؟ ضابط نفسه ولا إيه؟ ما توحين الله، ده كلامك أنت، إنما ياريت يجيلك على الفطار لأن من فطر صائما وانت عارف. فقال له مين؟ قال له سعيد. بقول خطر في بالي كل سعيد في المدينة ما عدا أستاذي سعيد بن المسيب، لأن بقاله 40 سنة لم يرى إلا بين بيته والمسجد، ما فيش حتة تالتة، يا في البيت يا المسجد، حتة تالتة لا، من 40 سنة. فقول، فقلت له سعيد مين؟ قال لي سعيد بن المسيب. نسيت أستاذك ولا يا افتح يا ولا. بقول قمت، ما قالوش يا ولا، أنا اللي بقول ما توحد الله. فقام فاتح، بقول فوجدت خلفه قمرا، عروس قمر. من دي؟ قال لي امراتك. مش احنا جوزنا، مش احنا اتفقنا في المسجد؟ بالله عليك في كده، ما توحد الله، ده لازم يقول لك ابعت لقرايبها، ولها خال في سافر في الكويت ما جاش، ولها طنط خاله في سوهاج، ولها عمه في المحله، من المحله صليت على حضره النبي، ولها ويلف الدنيا وبعدين استنى، انت هتجيب لها ايه؟ شوكولاته ايه يا عم الناس اتطورت؟ ما توحدوا الله، شوف لنا نادي كده، ولا شوف لنا اقول ولا ما اقولش؟ ما توحدوا الله، ما فيش الكلام ده. قالوا العروسه اهي. بقول فدفعها واغلق الباب، فاغشي عليها من الحياء، ما توحدوا الله. فخرجت الى الجيران، كانت العاده عند الجيران ان يطلع ياخد شويه نوى بلح ويرميهم في البيوت، زي بيوتنا بتاع زمان، زي بيوت سوريا دلوقتي، بيوت مفتوحه وسط الدار مفتوح، ينزل النوى، الجار اللي ينزل عنده نوى من جاره يعرف ان جاره انا عايز ايه، اكل، محتاج حاجه، ساعه ما ينزل عندك نوى بلح يعني ماما، ما توحدوا الله، عايز ياكل. فاخبر الجيران ان سعيد بن المسيب زوجه بنته وعروسته عنده، امه بيتها جنبه سمعت الزعيق فطلعت، فيه ايه يا عبد الله؟ قال لها ياما سيدنا سعيد بن المسيب بعت لي بنته عروسه، ده احنا بنتكلم في الجامع بضحك، لقيتها بجد. وحد، قالت له وجهي من وجهك حرام ان مسستها قبل 3 ايام، لاعدها كما تعد الام ابناتها، ما توحد الله. في حما كده، رد علي، في حما كده، بقى ابني بات الليلادي من غير عروسته، ما توحد الله. وتقول بقى انت فاهم الحوار، قعدت جهزتها تمام ودخلت علي. بقول فمكست شهرا لا اذهب الى سعيد ولا ياتيني، شهر العسل، بس بيصلي جماعه، بس اذهب الى سعيد يعني في دارس العلم، ما تاخدهاش غلط، صليت على النبي. بقول بعد شهر رحت خدت كشكولي وقعدت في دارس سعيد. بقول بعد ما الناس مشيت شاور لي كده، تعالى يا عريس، رحت له، انت فين ياد بقالك شهر؟ قلت له اسمع ما اقول لك. قال اسمع ما اقول لك، انت إياك ودلع النساء فإن الله أباح لك ضربها إن تمردت، ما توحد الله، لا إله إلا الله، العصا إن عصتك، شوف الأب، يا سلام. فقال: والله ما رأيت أعلم بكتاب الله ولا بسنة نبيه ولا بحق زوجها ولا أجمل في الوجه منها. ما توحد الله. قال له: يلا مبروك عليك. ومروح بعد ما خلص الدرس وأمروح، قال: فأرسل إلي 20,000 درهم هدية من الحمى. حمى أبو العروسة بعت لعريس بنته 20,000. مش قال له تدفع؟ ما توحد الله. الذهب أنا وتاخد اللي، مش هنتكلم في الحاجات دي، مش موضوع. صليت على النبي. سيدنا سعيد بن المسيب بيقول ايه، تاني يوم خدت كشكولي ورايح الدرس، قالت لي: رايح فين يا سعيد؟ عروسته. قال: رايح الجامع. ليه؟ احضر درس ابوك. قالت له: اجلس يا سعيد. بقول: اقسم بالله اني جلست الى الرباب ابنة سعيد فما اخذت من الفقه والعلم منها اعظم وافضل مما اخذت من ابيها. ما توحد الله. ده الزواج السعيد للأسرة المباركة. صليت على حضرة النبي. انما من اول الخطوبة دي جيه، وبعد الدجينة دي ومخالفات ومعصية تعصي وتغضب ربي. طب وانت طالب ايه بعد الدجي؟ ما توحدي، قولوا لا اله الا الله. انت طالب ايه بعد الدجي؟ وحدي، قولي لبنتك وقولي لابنك: الله الله الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهجنا الله، منهجنا رسول الله. نتجوز ونخطب ونفرح على منهج النبي، ناخذ ثمرة وخير وبركة النبي. نخالف النبي تروح مننا البركة. عايزين البيوت تبقى عمرة، قولوا لا إله إلا الله. عايزين المودة والرحمة، وانت راجع النهاردة البيت بس قول إن شاء الله، ارفع ايدك اليمين قول إن شاء الله، قول إن شاء الله، تاخذ هدية ولو بجنيه. شوف مراتك بتحب ايه، شوف، قول لك: ادي النكد بقى، ادي الغرام. ياد مش غرامة، والله العظيم ما هي غرامة، ده كلها مكاسب، وكل سكة أبو زيد كلها مسالك. ما توحد الله. خليك بس ماشي معاي، قول لا إله إلا الله. شوف فيها بتحب إيه، وخليها تفتح الباب كده وخدها في حضنك، قول لها: اللي فات ننساه، ننسى كل أساء. صليت على حضرة النبي. ننسى كل أساء. أنا من هنا ورايح هبقى على منهج النبي. لو زعلتك في حاجة مش هبيتك زعلانة، أبوس إيدك إنك تصلحيني. وكان لي زميل إمام مسجد قريتي التي كان يترك للخطبة عندما أنزل أجازة، حكى لي قصة زميل له إمام خطيب بالمحلة الكبرى. قال: زميلي فلان تزوج امرأة، وبعد أن دخل عليها يقسم بالله أنها بقيت معه سنة ثم توفاها الله، وكأنها هدية من الله، حورية من الحور العين نزلت 10 سنة. يحكي بقول: لما يجي راجع من الشغل هي عارفة معاده، قلبها بيحس، في سنسور حساس، تقوم فتح الباب تشم ريحة طالعة من البيت كأنها الجنة، بيت مترتب، حط حلة مية ورا الباب، تخلع الشيخ العمة والجبة والقفطان، تحط رجله وتغسلها وتاخده في حضنها، تقول له: الحمد لله على السلامة، وتجهز له الأكل. بيقول: أقسم بالله حتى في اللقاء الخاص كانت تشفق عليه وتقول: على رثلك كن كما كان رسول الله. بالراحة يعني، الدنيا ما طرتش، أنا مراتك. بقول: فرأيت منها ما لم أرى من امرأة قط، وتوفاها الله. ولما ماتت طبعا ما خلفوش أهلها لهم في القايمة، لأن الزوجة لما ما تخلفش ما توحد الله، لها قد إيه من التركة بتاعتها؟ من يقول الزوجة ملكها لها لها قد إيه؟ ولكم إيه؟ إن لم يكن، فإن كان لهن ولد فلكم الربع. طب الزوجة الأقل بقى، يبقى التمن. صليت على حضرة النبي. للشاهد إن لما جم أهلها وجهز لهم الحاجة، قام أبوها وقال: يا ابني أنت ما زلت عريس، ربنا يبارك لك، إحنا مسامحينك، وما تنساش تدعينا في فرح القادم، لأننا هنفرح لك، لأن بنتنا ما قالتش عنك إلا كل خير. دي العشرة، دي المودة، دي الثمرة، دي الرحمة. إنما طلقني، مش طايقاك، مش هقول اللي بيقولوه. أنت اضحك وغير جو وابتسم وصلي ركعتين وتوضى وادعي لها وخد العيال في حضنك، وما تكونش عندي ولا تنرفزها، واسمح لها تزور أهلها وتصل أرحمها وهي تسمح لك كذلك. خلوا الحياة حلوة. الحياة حلوة لمين؟ للي يفهمها. والسلام عليكم ورحمة الله.